سيدتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم ولياليكم كما سعدت هذه المدينة الخالدة التي نتحدث إليكم منها، مدينة المنصورة المجيدة. سيدتي وسادتي، في ملعب نادي البلدية بالمنصورة وفي السرادق الكبير الذي أقيم على أرض الملعب والذي سنسهر فيه هذه الليلة سهرة حلوة ممتعة، فيها حلاوة الفرحة وفيها متعة الحب الكبير الذي عاشت في مثله عاصمة الدقهلية، بل عاشت في مثله كل المدن وكل القرى التي تحيط بمدينة المنصورة في يوم عيد المنصورة الأكبر. سنسهر سيداتي وسادتي مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في هذا الحفل الذي سوف يحضره الرئيس جمال عبد الناصر ونائب الرئيس والسادة الوزراء المركزيون والتنفيذيون، كما يحضره جمع كبير من أبناء المنصورة ومديرية الدقهلية. مضى هذا اليوم أيها السادة حافلا بأروع ما يمكن أن تقع عليه عين إنسان من صور الحب وصور الإيمان وصور الإخلاص التي تبدت في رفعة وفي سموق عندما التقى أبناء هذه المديرية بالرئيس جمال عبد الناصر في يوم شاءت المنصورة أن تحتفل فيه بذكرى انتصارها على الصليبيين وأسرها لملك فرنسا لويس التاسع في دار ابن لقمان. كانت جموع الفلاحين منذ ليلة الأمس ومنذ صباح اليوم الباكر تزحف على هذه المدينة أفواجا أفواجا وجماعات وأفراد في صورة رائعة مشرقة، رائعة في بساطتها وصدقها، مشرقة في آمالها الكبيرة التي كانت تنبض بها قلوب الزاحفين إلى هذه المدينة للقاء القائد الزعيم. كان يخيل للمرء أن يعود بذاكرته إلى أكثر من 7 قرون ليتخيل جحافل الفلاحين وهي تزحف من كل صوب وحدب نحو هذه المدينة، زحفا قويا عارما كبيرا لترد كيد الطامعين الذين ظنوا أنهم يستطيعون أن يتسيدوا هذه الأمة وأن يستلبوا خيراتها في ظنهم في غفلة من الزمن. ولكن هذه الأمة توحدت بها المشاعر وتوحد أمامها الهدف الكبير. استمدت من ماضيها ما حفل به من أمجاد، واستمدت من حاضرها آنذاك ما تتطلع فيه إلى مستقبل حر كريم. فانطلقت انطلاقة واحدة، وزحفت زحفا واحدا كبيرا استطاعت به وبتضامن أبنائها أن ترد كيد الكائدين، وأن تثبت للدنيا أجمعها أن الأمة التي تريد أن تحيا لا يمكن أن تموت. كانت هذه الصورة سيداتي وسادتي تتبدى في مخيلتنا، ونحن نشهد الآلاف المؤلفة من أبناء الشعب وهم يفدون إلى المدينة المجيدة، إلى مدينة المنصورة التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، ليلتقوا مع القائد الزعيم الذي انعقدت عليه آمال الأمة كلها، والذي أصبح الرمز الكبير الذي يؤمن به الشعب حين انبثقه من الشعب، والذي يثق الشعب في أنه يقوده على خطى المجد الصاعد في وثبات ثابتة وفي عزم وفي يقين، ليحقق في كل مرحلة من مراحل تطوره انتصارا جديدا كبيرا. وكانت صور الفرحة هنا في هذه المدينة صورا لا أغالي إذا قلت لكم أيها السادة إنها فوق ما يمكن للإنسان أن يصوره. أحسب أن المنصورة، وأعتقد أن مدينة غير المنصورة، لم ترى مثل هذا الاستقبال، ولم تعبر عن مثل تلك المشاعر الفياضة المخلصة المؤمنة نحو قائدها وزعيمها، وهي تأتي أفرادها في جماعاتهم، في نسائهم، في رجالهم، بل وفي أطفالهم، يقفون على جانبي الطرق. كنا نشهد موكب الرئيس جمال عبد الناصر وهو يخترق موجتين كبيرتين من الكتل البشرية المتراصة، ثم يمر الموكب في بطء شديد، فإذا الموجتان تلتقيان في موجة واحدة عارمة، وإذا الكل يهتف لجمال عبد الناصر في عيد المنصورة، وتنطلق هتافاتهم كأنها نشيد علوي، كأنها عزيف خالد تبدأ مقدماته هناك منذ أكثر من 7 قرون تتردد في سمع الزمن. تأتي هذه الأمة من بعد لتتابع ذلك النشيد الحلو، النشيد الجميل، في هتافات كلها إخلاص، كلها بساطة وحب، كلها روعة وإشراقة، كلها أمل في المستقبل العريض الذي ينتظر هذه الأمة في زحفها وفي انطلاقتها الصاعدة. سيداتي وسادتي، ودخل الليل، وإذا المدينة قد أخذت زخرفها وزينت، لا بل لعلها قد زينت منذ قبل هذه الليلة، منذ ليال أخرى سابقة، في انتظار هذا العيد الكبير، عيد لقائها مع قائد هذا الشعب. المدينة كلها أصبحت شعلة من النور بعد أن خرج المواطنون آلافهم المؤلفة التي لا تحصى عددا، خرجت بعد المؤتمر الشعبي الذي تحدث فيه القائد الزعيم القائد الملهم لشعبه المحب الوفي. كانت كلمات الرئيس جمال عبد الناصر تسري في أعصاب أبناء هذا الشعب، تربطهم بماضيهم بكل ما فيه من انتصارات، وتربطهم بحاضرهم بكل ما نعيش فيه من انطلاقات، وترسم لهم طريق المستقبل العريض بكل ما نأمل فيه من وثبات ومن رخاء ومن رفاهية وحب وسلام. حتى إذا اقتربت هذه الساعة، إذا بأمواج البشر خارج ملعب نادي البلدية تقترب هي الأخرى، لعلها تشاهد الرئيس جمال عبد الناصر كما كانت تفعل طوال اليوم عندما كان يتنقل الرئيس من المحطة إلى دار ابن لقمان إلى ملعب المدرسة الثانوية ثم إلى المؤتمر. كانت هذه الآلاف المؤلفة من أبناء الشعب تتابع الرئيس جمال عبد الناصر أن ذهب في أمواج يتصل بعضها ببعض، تتدافع في حماس، راجلين وراكبين يدقون الدفوف وينشدون الأناشيد، ويشعر المرء كأن الفرحة في قلوبهم لا تستطيع أن تعبر عن نفسها إلا بمثل تلك الصور التي رأيناها، كما قلت لكم، في بساطتها الرائعة وفي إشراقتها الوضيئة وفي سموها الرفيع. وها نحن أولئي سيداتي وسادتي نلتقي معكم من مدينة المنصورة بعد هذا اليوم الحافل الكبير، لقاء فيه إشراقة الفن وفيه الترويح عن النفس، حيث يحضر الرئيس جمال عبد الناصر ومرافقوه إلى هذا الحفل الساهر الذي تغني فيه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. هذا الحفل سيداتي وسادتي كنا نلتقي معكم فيه مع الخميس الأول من كل شهر، ولكن أم كلثوم وهي من مديرية الدقهلية أبت إلا أن تشارك المديرية فرحتها بعيدها الكبير، بعيد النصر الذي انتصر فيه الأجداد والذي جاء اليوم ليلتقي مع انتصارات أخرى كبيرة حققها لنا الرئيس جمال عبد الناصر. كان من جميل الموافقات أن يحقق العرب هذا النصر الكبير الذي حققوه عندما انتهت مقاطعة الباخرة كليوباترا، فكان نصرا يضاف إلى انتصارات، والنصر في حد ذاته قد يكون أكبر من مظهره، فهو في حقيقته انتصار على مؤامرات الصهيونية والاستعمار، تلك المؤامرات التي حاكها الاستعمار في هذه المنطقة من الشرق الأوسط فأخفق وفشل، وحاكها في هذه المنطقة من العالم العربي فأخفق وفشل، ثم أراد أن يحيكها في دول آسيا وإفريقيا، فعاد جمال عبد الناصر من الهند وباكستان، وقد تحطمت أحلام إسرائيل، وتحطمت الخرافات التي ينسجون عليها الأوهام الكبار هناك في آسيا وإفريقيا. ثم أتى من بعد ذلك يوم كان فيه النصر على مؤامرات الاستعمار والصهيونية في قلب نيويورك، ومن هنا تضاعفت مشاعر الفرحة، تضاعفت مشاعر الحب حين أحس هذا الشعب أنه في هذه الاحتفالات يلتقي بماضيه ويضعه في قمته بين يدي حاضره، ثم يوحد بين الماضي والحاضر في خط مستقيم إلى الأمام، إلى مستقبل كله رخاء وكله بناء وكله تضامن، يفرض حقيقته على وجودنا حيا مشرقا بمعاني الحياة. سيداتي وسادتي، كان الرئيس جمال عبد الناصر والسادة مرافقوه قد حضروا إلى مبنى نادي البلدية في المنصورة المطل على النيل منذ بعض الوقت، والحاضرون في هذا السرادق الذي أقيم على ملعب النادي أخذوا أماكنهم جميعا الآن في مواجهة المنصة التي أقيمت في صدر السرادق، وسلطت عليها الأضواء، بينما يغطي المسرح ستار أزرق، وفوق السرادق ترفرف أعلام الجمهورية العربية المتحدة ونسمات الجو اللطيفة، كأنما أرادت أن تشارك أهل المنصورة في احتفالهم، فتحسن الجو كثيرا، وأضيئت جوانب السرادق الكبير بالثريات الكهربائية، بينما هناك خارج هذا المكان، خارج السرادق، زين مبنى النادي بعقود كثيرة من الثريات الكهربائية التي تتدلى هنا وهناك فتحيل المكان كله إلى قطعة من النور، هذا النور الذي يضيء المدينة، كذلك النور الذي يشرق في قلوبنا جميعا حينما نشعر بقوة ما في تاريخنا من معارك أثبتنا فيها وجودنا وأثبتنا فيها تضامننا وأثبتنا فيها أننا نعرف ما نريد وأننا قادرون على أن نصل إلى ما نريد عندما تتوحد إرادتنا وتتوحد كلمتنا. سيداتي وسادتي، وسوف تغني أم كلثوم في هذه الليلة، ولعلها المرة الأولى التي تغني فيها أم كلثوم أمام الرئيس جمال عبد الناصر بعد أن منحت تقديرا من رئيس الجمهورية، تقديرا لم ينل أم كلثوم ولم ينل عبد الوهاب وحدهما، وإنما نال الفن كله. هذا التقدير سيداتي وسادتي الذي نالته أم كلثوم إذا كان في جانب منه تتويجا لذلك الماضي الطويل من العمل من أجل الفن، وتتويجا لذلك الكفاح الذي مضت فيه أم كلثوم وهي ترقى أولى مدارج المجد الفني. هو في الجانب الآخر منه تعبير عن نظرة الدولة للفن، فلم يعد الفن في هذه الجمهورية التي تؤمن بالتطور والتي تؤمن بالرسالة الفنية وما تستطيع أن تؤديه لوجدان الشعب. والكيفية التي تستطيع بها أن ترقى بمشاعر الجماهير، هذا التقدير يدل على إيمان الدولة العميق بالرسالة الكبرى، بل بهذا الحقل الكبير الذي تؤدي فيه الفنون رسالتها في توجيه الشعب جنبا إلى جنب مع الترفيه عنه وربطه بالصور الجمالية المشرقة وبالصور الفنية الجميلة التي تترجم عن إحساساتنا والتي تترجم عن عواطفنا. ومجد الغناء الفني الذي وصلت إليه أم كلثوم التقت فيه صور التعبير عن العاطفة في قمتها وعن الوطنية وعن الحماس. أيها المواطنون، المحوا من مكاني هذا بجوار المنصة بعض الصحفيين والمصورين، ثم يظهر الرئيس جمال عبد الناصر ويرد تحية الحاضرين فيرفع كلتا يديه. وصل الرئيس جمال عبد الناصر الآن إلى الصف الأول وأخذ مكانه عن يمينه السيد عبد اللطيف البغدادي نائب رئيس الجمهورية، وعن يساره المشير عبد الحكيم عامر، ويجلس السيد زكريا محي الدين بجانب السيد عبد اللطيف البغدادي، ثم السيد حسين الشافعي، عن يسار المشير عبد الحكيم عامر السيد كمال الدين حسين المشرف العام على الاتحاد القومي، ثم يجلس السيد أنور السادات. الكل في هذا السرادق الكبير في ملعب نادي البلدية يتطلع ناحية الرئيس جمال عبد الناصر. ووقف أكثر الحاضرين متجهين ناحية الرئيس جمال عبد الناصر الذي أخذ مكانه منذ لحظات، بينما تقدمت في هذه اللحظة فتاة من أبناء المنصورة فقدمت باقة من الورود للرئيس جمال عبد الناصر الذي تقبل هذه الهدية الرمزية، وصفق الحاضرون تحية لوقوف الرئيس جمال عبد الناصر. المصورون الصحفيون يلتقطون الصور لهذه الفتاة الصغيرة، يخيل إلي أنها تلقي كلمة تحية، ولكن من هذا المكان لا أستطيع أن أميز شيئا مما تقول. الحاضرون وقفوا مرة أخرى يتطلعون إلى حيث يجلس سيادة الرئيس جمال عبد الناصر. بين الحاضرين أعضاء الاتحاد القومي في المديرية، تقدمت الفتاة الصغيرة الآن فصافحت الرئيس جمال عبد الناصر ثم اتجهت خارجة، بينما يصل السادة الوزراء الدكتور ثروة عكاشة والسيد فاخر الكيالي، السيد علي صبري، السيد محمد أبو نصير، السيد أحمد عبد الشرباسي، الدكتور مصطفى خليل، الدكتور عزيز صدقي، السيد عبد الحميد السراج، المهندس سيد مرعي، السيد توفيق عبد الفتاح، السيد محمود رياض. ثم نستمع إلى الدقات التقليدية للمسرح الذي سوف يرتفع عن أم كلثوم لتغني لنا في وصلتها الغنائية الأولى أغنية لسه فاكر التي كتبها عبد الفتاح مصطفى ولحنها رياض السنباطي. أيها السادة، رفع الستار عن أم كلثوم ووقفت أم كلثوم تصفق، ووقف معها أفراد الفرقة الموسيقية يصفقون جميعا للرئيس جمال عبد الناصر. فأم كلثوم تحيي الرئيس وهي من مديرية الدقهلية. سوف تتكلم أم كلثوم. سيد الرئيس، إنني كمواطنة تنتمي إلى هذا الإقليم، سيد الرئيس، سيد الرئيس، إنني كمواطنة تنتمي إلى هذا الإقليم الذي أسعدته بتشريفك، أحس بالفرحة الشاملة التي يشعر بها كل فرد فيه. وإنك يا سيادة الرئيس لتسعد كل بلد تشرفه بزيارتك، وليس هذا مقصوراً على وطننا العربي، فهناك شعوب كثيرة تشاركنا هذا الحب وهذا التقدير. فقد تتبعنا بقلوبنا رحلتك الموفقة إلى البلاد الصديقة الهند وباكستان، وشعرنا بالفخر والاعتزاز لما تلقاه شخصيتك العظيمة من حب وحفاوة وتكريم. وهزني بصفة خاصة استقبال فنان الهند لسيادتكم، وما عبروا به عن حبهم لشخصك حين أخذوا يرقونك بالبخور ويحصنونك بالدعوات. إنها تحصنك بكتاب الله الكريم، إنها تحصنك بكتاب الله الكريم، أقدمه لك ضارعة إلى الله أن يحرسك ويرعاك ويسدد خطاك، وأن يبقيك حصنا للعروبة ورمزا لنصرها. أيها السادة، ونزلت السيدة أم كلثوم، فتقدمت من الرئيس جمال عبد الناصر وصافحت سيادته، كما صافحت السيد عبد اللطيف البغدادي والمشير عبد الحكيم عامر والسيد زكريا محي الدين والسيد حسين الشافعي، ثم قدمت لسيادة الرئيس هدية تذكارية عبارة عن المصحف الشريف مبطن بالقطيفة ومغلف بغلاف مطعم بالصدف والعاج. إن هذه الهدية هي التعبير من أم كلثوم عن فرحة أبناء الدقهلية بلقاء القائد الزعيم. هلا فاكر كلمة هتعيد ليك. لسه فاكر قلبي يدي لك ما ولا فاكر كلمة هتعيد ليك. Now

I'm not afraid. أسأل عليك كنت بك أسأل عليك ظني ودموعي كنت بك أسأل عليك كنت بك أسأل عليك ظني ودموعي كنت بك أسأل عليك ظني ولا لدموعي وسايا دل عليك ظن ودموعي كنت بسأل عليك ظن ودموعي وانت متهني بحرتي وانشغالي كنت بسأل عليك ظن ودموعي وانت بعد ما عرفنا النهاية قولي ايه قصدك معايا بعد ما عرفنا النهاية قولي ايه هي الحكاية بعد ما عرفنا النهاية انت جيت مشتاق لحبي ولا لدموعي كنا وكنتم سيداتي وسادتي مع أم كلثوم. غنت أم كلثوم أغنية لسه فاكر التي كتبها عبد الفتاح مصطفى ولحنها رياض السنباطي وقدمناها لكم في مطلع هذا الحفل الساهر الكبير من ملعب نادي البلدية بالمنصورة في يوم عيد المنصورة المجيد. غنت أم كلثوم وكانت قبل أن تبدأ الغناء قد ألقت كلمة تحية للرئيس جمال عبد الناصر باعتبارها من مديرية الدقهلية، ثم نزلت من المسرح وتقدمت لمصافحة الرئيس جمال عبد الناصر وأهدت إلى سيادته هدية تذكارية رمزية عبارة عن المصحف الشريف. كان الحاضرون هنا في هذا الحفل الكبير يستقبلون مقاطع أغنية أم كلثوم بالتصفيق الذي يعبر عن إعجابهم بفنها الرفيع الذي انتقلت بنا معه إلى هذه المتعة الكبيرة التي عشناها وأحسب عشتموها معنا مع أغنية أم كلثوم. سيدتي وسادتي، الرئيس جمال عبد الناصر والسيد عبد اللطيف البغدادي والمشير عبد الحكيم عامر والسادة الوزراء المركزيون والتنفيذيون الحاضرون هنا في أماكنهم، وسوف نلتقي مرة ثانية مع أم كلثوم في وصلتها الثانية بعد أن نستمع إلى نشرة الأخبار من دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك وإلى اللقاء.